عند الناس من الأنبياء والملائكة والصالحين هم متوجهون إلى الله بأعمالهم يريدون منه. فهؤلاء المعظمون عند الناس من الأنبياء والملائكة والصالحين هم متوجهون إلى الله يريدون منه، فلا يدعون غيره، فلا يدعون غيره. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية والتي بعدها. ودلالته على مقصد الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنني براء مما تعبدون، ففيه إبطال عبادة سوى الله من الآلهة، ففيه إبطال عبادة سوى الله من الآلهة، وبيان أنها لا تعبد، وبيان أنها لا تعبد. والآخر في قوله إلا الذي فطرني، والآخر في قوله إلا الذي فطرني، ففيه إثبات العبادة لله وحده، ففيه إثبات العبادة لله وحده. فالآيتان جامعتان النفي والإثبات، فالآيتان جامعتان النفي والإثبات، ففيها نفي عبادة غير الله في قوله إنني براء مما تعبدون، وفيها إثبات العبادة لله في قوله إلا الذي فطرني. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإنها نفي وإثبات. فنفيها في قول لا إله فتنفي جميع المعبودات، فتنفي جميع العبادة عن غير الله، وإثباتها في قوله إلا الله فتثبت العبادة لله وحده. فيصير معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، يصير معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وهذا المعنى الجليل وهو مسلك النفي والإثبات في تحقيق التوحيد وقع في مواضع مختلفة من القرآن، وهي حقيقة بجمعها لما فيها من تقرير وحدانية الله وإبطال عبادة غيره نفيا وإثباتا من وجوه مختلفة، وتكثيرها وتنويعها إمعان في تقرير هذا الأصل الأصيل بالمسلك القرآني. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في تتمتها، وهو قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وذلك من وجوه ثلاث: أولها في بيان أن المأمور بعبادته هو إله واحد، في بيان أن المأمور بعبادته هو إله واحد، وهو الإله الحق، وهو الإله الحق. ولا يصدق هذا الوصف على معبود إلا الله، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. وثانيها إعلان أنه لا إله إلا الله، إعلان أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق سواه، أي لا معبود حق سواه. وثالثها تنزيه الله بتسبيحه عما يفعله المشركون، ثالثها تسبيح الله بتنزيهه عما يفعله المشركون، تسبيح الله بتنزيهه عما يفعله المشركون، أي من الشرك وجعل العبادة لغيره.

وأنه من فعل المشركين. ومن هذا الجنس تعليق الحلقة أو الخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، ومن هذا الجنس تعليق الحلقة أو الخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، فلم يثبت شرعا ولا قدرا أنهما يدفعان البلاء أو يرفعانه، فلم يثبت شرعا ولا قدرا أنهما يدفعان البلاء ولا يرفعانه. والدليل الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. ومن قواعد فهم كتب اعتقاد أهل السنة أنهم قد يريدون ما ضعف إسناده لثبوت أصل بابه، أنهم قد يريدون ما ضعف إسناده لثبوت أصل بابه وكونه صريحا في الباب، وكونه صريحا في الباب. ولم يزل أهل العلم في مدوناتهم في الاعتقاد على هذا، وأصول اعتقاد أهل السنة في أبوابه كلها ثابت بدلائل بينة من القرآن والسنة، وإيراد الضعيف فيها يكون بمنزلة التابع لما ثبت فيلحق به، وهذا أصل ينبغي استصحابه عند إقراء مثل هذا الكتاب وغيره من مدوناتهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز، وموجب نفيه عنه أنه علق حلقة لدفع داء الواهنة عنه، وموجب نفيه عنه أنه علق حلقة لدفع داء الواهنة عنه. والواهنة عرق يضرب في المنكب أو اليد كلها، عرق يضرب في المنكب أو اليد كلها، فيحصل للبدن اضطراب وارتجاج وألم في تلك الجهة، فيحصل للبدن اضطراب وحركة وارتجاج وألم في تلك الجهة. ونفي الفلاح هنا له معنيان، ونفي الفلاح هنا له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. والمراد منهما الثاني، والمراد منهما في الحديث الثاني، لأن المفعول فيه شرك أصغر، لأن المفعول فيه شرك أصغر، لا ينتفي معه الفلاح مطلقا، لا ينتفي معه الفلاح مطلقا، فالواقع في الشرك الأصغر، فالواقع في الشرك الأصغر مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة، مع كونه اقترف ذنبا عظيما يعاقب عليه ولا يغفره الله له، وهو الشرك الأصغر، فيكون في ديوان سيئاته، وهو لما غلب من حسناته وسيئاته على ما هو مبين في غير هذا الموضع. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له وقوله فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له، وهما دعاء عليه بعدم حصول مقصوده من التعاليق، وهما دعاء عليه

هي السالمة منه، هي السالمة منه. وثالثها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم. ثالثها ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم، وهو التمائم، وهو التمائم. فمنها التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك، التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك. ومنها التمائم المحرمة وهي المعلقات من الآيات القرآنية والأدعية المأثورة، وهي المعلقات من الآيات القرآنية والأدعية المأثورة، فإنها حرام، فإنها حرام لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهو عام في التمائم كلها فتكون محرمة. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرقى والتمائم والتولة، وأنه قال شرك أي باعتبار ما كان معروفا منها معهودا عند الجاهلية، وأما باعتبار حقيقة أمرها فهي على الأقسام الثلاثة المذكورة. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله خذل، فإن من وكل إلى غير الله خذل، وكان ركونه سببا لهلاكه، وكان ركونه سببا لهلاكه. وأسباب الخذلان محرمة على العبد لأنها تؤدي إلى هلاكه، وأسباب الخذلان محرمة على العبد لأنها تؤدي إلى هلاكه، فتكون التمائم محرمة، فتكون التمائم محرمة. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي، والعزو إليهما أولى، لأن الحديث إذا كان في الكتب الستة كلها أو بعضها فعزوه إليها أولى من عزوه إلى غيرها، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، مع قوله فإن محمدا بريء منه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تقلد وترا، مع قوله فإن محمدا بريء منه. وتقليد الوتر كما تقدم يكون لدفع العين، وتقليد الوتر كما تقدم يكون لدفع العين، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه دالة على حرمة فعله أشد التحريم وأنه من الكبائر. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة، أي كاعتاقها، أي كاعتاقها، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك، فتخليص القلوب من رق الشرك كتخليص الأعناق من رق الملك. فمن عمد إلى أحد علق شيئا من التمائم ثم نزعه كان بمنزلة من أعتق رقبة مملوكة وخلصها من رق العبودية وجعلها حرة. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي أحد التابعين أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث أخرجه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم كلها، فالكراهة في عرف السلف التحريم، فالكراهة في عرف السلف التحريم. ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله ابن القيم وأبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. ومراد إبراهيم في قوله كانوا أصحاب ابن مسعود، ومراد إبراهيم في قوله كانوا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ورحمهم، فإنهم كانوا أشياخا له وهم رؤوس أهل العلم في الكوفة من بعد ابن مسعود رضي الله عنه. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. الثانية تفسير التولة. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى. قوله رحمه الله: الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، يعني الرقى والتمائم والتولة. وكونها كذلك وباعتبار المعروف المعهود منها عند أهل الجاهلية، وباعتبار المعروف المعهود منها عند أهل الجاهلية. وأما باعتبار حقيقة الأمر فمنها ما ورد الدليل نفسه من السنة على عدم كونه من الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، رواه مسلم. فحينئذ يكون قوله في حديث ابن مسعود المتقدم إن الرقى والتمائم والتولة شرك مما أريد به رقى مخصوصة، وهي رقى أهل الجاهلية، فالأصل فيها أنها شركية، لأن حديث عوف بن مالك الآخر: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، دل على أن من الرقى ما ليس كذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه. فإنه يجوز في من وجهان، فإنه يجوز في من وجهان. أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط مقدر بقولنا فقد أشرك، وجواب الشرط مقدر بقولنا وقد فقد أشرك. وبه جزم حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين فاقتصر عليه. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام: باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهم، باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فعلى الوجه الأول يكون مقصود الترجمة بيان أن التبرك من الشرك، فعلى الوجه الأول يكون مقصود الترجمة بيان أن التبرك من الشرك. وعلى الوجه الثاني يكون المقصود بيان الحكم دون التصريح به، يكون المقصود بيان الحكم دون التصريح به، أي طلب إظهار حكم ذلك. والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة ثبوت الخير ودوامه، والبركة ثبوت الخير ودوامه. والتبرك يكون شركا في حالين، والتبرك يكون شركا في حالين، إحداهما أن يكون من الشرك الأكبر، أن يكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير، إذا اعتقد المتبرك استقلال المتبرك به في التأثير، أي أن ما اتخذ للتبرك يؤثر بنفسه، أي أن ما اتخذ للتبرك يؤثر بنفسه فيمنح ويعطي ويزيد. والأخرى أن يكون شركا أكبر، أن يكون شركا أصغر، والأخرى أن يكون شركا أصغر. وله صورتان، وله صورتان. فالصورة الأولى أن يتبرك بما لا يتبرك به، أن يتبرك بما لا يتبرك به، أي مما لم يجعل سببا لطلب البركة. والصورة الثانية أن يتبرك بما شرع التبرك به ويرفعه فوق قدره، أن يتبرك بما شرع التبرك به ويرفعه فوق قدره بشدة تعلق القلب به وركونه إليه، بشدة تعلق القلب به وركونه إليه. إذ منزلة ما يتخذ من الأسباب سواء كان للتبرك أو لغيره أن يستبشر بها الإنسان ويفرح، لا أن يركن إليها ويجعلها مؤدية لمطلوبه دون مرية ولا ريب، إذ حكمة الله سبحانه وتعالى قد تحمل على تخلف السبب عن حصول ما يؤدي إليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، عن أبي وقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، فتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد آيتين منها: ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة، وكانوا يتبركون بها، وكانوا يتبركون بها. فالمذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، فالمذكورات كانت أصناما وأشجارا يتبرك بها أهل الجاهلية، فأبطلها الله بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، فأبطلها الله بقوله: ما أنزل الله بها من سلطان. فلا حجة لأحد يتبرك بشجرة أو حجر، فلا حجة لأحد يتبرك بشجرة أو حجر، وذلك من الشرك كما تقدم. والدليل الثاني حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ويعرف بحديث ذات أنواط، رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة تأليها لها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة تأليها لها، أي توجها للقلب بإجلالها وتعظيمها، أي توجها للقلب بإجلالها وتعظيمها. وعده شركا لأنه مضاه لقول أصحاب موسى، وعده شركا لأنه مضاه لقول أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء المذكورون أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بالشجرة ليستمدوا منها بركة تسدد أسلحتهم وتقويها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلهم من الشرك، وهو من الشرك الأصغر. ومعنى قوله في الحديث ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها بها، أي يعلقونها بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله عز وجل بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إن السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. التاسعة أن في هذا المعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. قوله رحمه الله: التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أي أن نفي اعتقاد البركة عما ليس سببا لها هو من معنى لا إله إلا الله، أي أن نفي اعتقاد البركة عما ليس سببا لها هو من معنى لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء وعد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة كونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. قوله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، أي على أمره صلى الله عليه وسلم بتوقيفهم على العبادة، أي على أمره صلى الله عليه وسلم بتوقيفهم على العبادة، فهم لم يبتدئوا بها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنوار، وهم لم يبتدئوا بها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنوار. وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أي أسئلته الثلاثة، ثم بين ذلك بقوله: أما من ربك فواضح. ووضوحه في أنهم لم يطلبوا الشجرة معبودا من دون الله، ووضوحه في أنهم لم يطلبوا الشجرة معبودا من دون الله، فهم يعبدون الله، فهم يعبدون الله، ولكنهم طلبوا سببا للبركة يتقربون به إليه، لكنهم طلبوا سببا للبركة يتقربون به إليه. وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني إخباره بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل، فالخبر الصادق لا يكون إلا بوحي، فالخبر الصادق لا يكون إلا بوحي، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم بخبره ذلك نبيا، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم بخبره ذلك نبيا،

ومن عبادته سبحانه دعاؤه والاستغاثة به، فمن استغاث بغيره ودعا غيره فقد وقع في الشرك الأكبر، فمن دعا غيره واستغاث بغيره فقد وقع في الشرك الأكبر، لأنه جعل عبادة هي لله لغيره، إنه جعل عبادة هي لله لغيره. والآخر في قوله في تمام الآية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إعلاما بأن دعاء غير الله من الشرك، إعلاما بأن دعاء غير الله من الشرك، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أي لا أحد أضل منه، أي لا أحد أضل منه، فأعظم الضلال الشرك بالله، فهو بالغ في الضلال غايته. فمن دعا غير الله أو استغاث بغيره فقد وقع في ضلال هو من أعظم الضلال، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أإله مع الله، في قوله: أإله مع الله، تعريفا بأن دعاء غير الله من تأليهه وعبادته، تعريفا بأن دعاء غير الله من تأليهه وعبادته. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد عبد، فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله فقد عبد، وقع في الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله: وإنما يستغاث بالله عز وجل، بحصر الاستغاثة في الله وحده، بحصر الاستغاثة في الله وحده. فالعبد إذا مسه ضر كان من عبودية الله أن يتوجه إليه بالاستغاثة، فالعبد إذا مسه ضر كان من عبودية الله أن يتوجه إليه بالاستغاثة، فإذا استغاث بغيره لرفع ضره وقع في الشرك الأكبر، فإذا استغاث بغيره لرفع ضره فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية قوله رحمه الله: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، أي بأن الدعاء جنس عام، أي بأن الدعاء جنس عام، فهو سؤال الله، والاستغاثة فرد من أفراد ذلك الدعاء، والاستغاثة فرد من أفراد ذلك الدعاء، لأنها سؤال لله في حال الشدة، لأنها سؤال لله في حال الشدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا يضل ممن دعا غير الله. الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي أدري عنه. الثانية عشر أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشر تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من هذا الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى غدا، ونبتدئ ذلك بعد صلاة الفجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.